وهذا السؤال 17 من تونس. تقول السائلة: لقد كنت مخطوبة لشخص وبعد فترة لاحظت أن له أصدقاء من المبتدعة وقد تم هجره في الحي الذي يقطنه لأنه يرفض الهجر المبتدعة، والآن يريد أن يتقدم لخطوتي مرة ثانية، فما رأي فضيلتكم؟ هل أصبر عليه وأبين له المنهج أو أرفض؟ أخشى أن يفتنك يا بنتي، فدعي ولعل الله عز وجل يهيئ لك رجلا صالحا. ثم أنبه إلى أمر: كثيرا من بناتنا أصلحهن الله تعرض نفسها لمحادثة الرجال فيطمع فيها من يطمع فيكلمه، فإذا اتفقت معه أتت به الأهل فقالت: هذا هو، هذا الرجل تقدم لي وهو حسن كويس، من هذه العبارات التي يستخدمها العامة. نعم، وهذا خطأ يا بنات، لا تمكن الرجال من هذا. وإذا تقدم إليك رجل يخطبك عن طريق امرأة أخرى فحوليه إلى وليك، حوليه إلى وليك فقولي: ليأتي إلى ولي البيت يدخل من بابه، فإذا وافق إلى ولي وافق الولي وعرضه علينا نظرنا في الأمر. لأن بعض الخاطبات وإن كان بعضهن ليست يعني محرم للرجل يعني تشجع هذه المخطوبة إلى أن تقابل الرجل الخاطب أو تبعث إليه صورتها، فاحذرنا هذا، هذا من مداخل الشيطان، وهو ما يوسع الفجوة بينه وبين وليها، لأن بهذا الطريق تهمش الولي، فكأن الولي فقط حارس يقال له: افتح الباب لفلان ولا تفتحه لفلان. هذا خطأ يا بناتي، فاعتصمنا بالله والزمنا السنة. نعم.